بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين خالق الخلائق أجمعين، بإرادة حرة منه لا يعلمها إلا هو، بقول واحد هو كن فيكون، فجميع أكوانه هي قوله وكلماته، وخلق المشاعر الدفينة في المخلوقات كلها، فالمشاعر الدفينة أيضا كلماته المعجزة سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل، لأنه سبحانه خالق السؤال والمسؤول، وتسأل جميع المخلوقات يوم السؤال العظيم. الصلاة والسلام على ختام نبواته ورسالاته سيدنا محمد بن عبد الله سيد العابدين الشاكرين وسيد العابدين الخاشعين الخائفين. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أدرج، ومن أدرج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. من خاف أدرج ومن أدرج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. هذا الحديث الشريف أورده الترمذي في سننه في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في صفة أوان الحوض، وأورده صاحب رياض الصالحين الإمام النووي رحمه الله في باب الخوف من الله تعالى. هذا الحديث كما جاء في تحفة الأحودي في شرح سنن الترمذي لمؤلفه محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المبارك فوري، قال الطيبي رحمه الله: هذا الحديث مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لسالك الآخرة، فإن الشيطان على طريقه، والنفس وأمانيه الكاذبة أعوانه، فإن تيقظ في سيره وأخلص النية في عمله أمن من الشيطان وكيده ومن قطع الطريق لأعوانه. ثم أرشد هذا الحديث إلى أن سلوك طريق الآخرة صعب، وتحصيل الآخرة متعسر لا يحصل بأدنى سعي، فقال: ألا للتنبيه. عباد الله، معنى من خاف أدرج أي خاف أن يحبسه الليل ويقطع عليه الطريق فيضطر للمبيت فيه ولا يصل في الوقت إلى مبتغى، لأن المبتغى له أجل وله موعد لا يتقدم ولا يتأخر ولا يتحمل التوقف لأي سبب أو لأي مانع. وأيضا التوقف ليلا هو عرضة للمخاطر ومباغتة العدو. والمقصود أن الإنسان ينبغي أن يشمر ويجد ويجتهد ولا يضيع أي لحظة من عمره وأي وقت من زمنه، ولا يتوانى ولا يتراخى. والدرجة هي السير أول الليل في بداية الليل. فهذا الحديث ينبهك إلى أن الحياة الدنيا مثل ليلة واحدة، ليلة كلها ظلمات وكلها تهديدات وكلها أخطار. والظلمات تستدعي أن يتوقف الإنسان، الظلمات ينبغي أن يتوقف الإنسان حتى ينجلي ويشرق نور الصبح والفجر، ثم بعد ذلك يواصل سيره إلى مقصده. لا، لكن الحديث الشريف لا ينصحك بالتوقف، لأنك إذا توقفت لن تبلغ مقصدك، لن تبلغ مقصدك، ستجده قد فات، وستندم كثيرا، وستبكي طويلا، ولن ينفعك الندم، ولن يخرجك البكاء من خسارتك. وإذا عرفت المنزل المقصود والخلود الموعود أدركت لماذا يستحق أن تنسى كل شيء من أجله، تنسى نفسك وقيمتها، وتنسى أشياءك وممتلكاتك وترميها، وتنسى الظلمات التي هي أمامك وأنت فيها، وتنسى المخاطر التي تخفيها، ولا تحس بالشوكة إذا غاصت في قدمك وأنت تخطو فوقها، ولا تحس بالسهام المصوبة إلى قلبك من عدوك من انقطاع وأنت ترى وهو يراك وأنت لا ترى وهو يراك هو وقبيله من حيث لا ترونه، وتتخلى عن كل شيء يثقل ظهرك، وتنسى الأشياء كلها والأشخاص كلهم والأحباب والمقربين كلهم، تصبح كالأبله الذي استولت عليه الجنة الموعودة والوعد من الذي لا يخلف الميعاد، فلا تبالي لمن حولك كما جاء في حديث الشريف، أكثر أهل الجنة البله. البله زعما ماشي اللي ما عندهم عقل ولا جميل، لا، البله اللي عرفوا جنة الله وعرفوا وعد الله فسيطر عليه، فكم شوفوا غير داكشي. وهذا الحديث صححه القرطبي وحسنه الألباني. هذا النوع البله هذا ليس من النوع المرضي المعروف اللي عند الأطباء ديال المرض النفسي اللي كيعرفوا الناس وتعاين به الناس يقولوا الإبله، لا، بل هو الذي لا يهتم بشؤون دنياه بقدر ما استحوذت عليه أخراه، حتى أنه يغفل عن الأولى فيظنه الناس إبله أو ممثلا ساذجا. كما لذلك قال صاحب كتاب مشرب الأرواح الإمام محمد روزبهان في وصف المحبين المتولهين بمولاهم وجماله الجذاب الخلاب، قال: وإذا كان المشتاق مسلوبا للأنس مأخوذا بالقدس وارها في الشوق متحيرا في العشق تغلب عليه لذة الأنس وتكون حركاته بغير اختياره، ويزعجه، معنى يزعجه هنا يعني يرعشه ويرجفه الفرح بالله كالسكران، فيهدي من الفرح ولا يعرف شأنه في المعاملات، وهذا صفة المتلوين. المتلوين هنا هم الذين مسهم نور الله فأصبحوا كالسكرانين. قال العاري: البله وحيرة في تيه الوصال. وهذا كلام صحيح، ذلك كان شأن الأنبياء ومن آمن معهم ومن اتبعهم، محبة وخشوع، ورأى فيهم براهين ذلك عيانا في حياتهم كلها. واليوم بعدت تلك الأحوال الرائعة الجميلة لابتعاد الناس عن المنبع المهيب والنور العجيب. وعجيب أمر الناس يفرحون بالدنيا وإقبالها، والمال حين يتدفق عليهم فجأة حتى تصعقهم سرعة الفرح، فيذهلوا عن أنفسهم واتزانهم ويفعلون أفعالا كالمجانين. كي اللي جاتو شي ثروة كيبقى معاه فلوس كي المجنون، فإذا جات الفلوس الجنة ما كاين مشكل، أما إذا جنت الجنة ورأى الجنة وذهل كيقولوا مجنون. تذكروا في الحديث الشريف صاحب الناقة الذي ضاعت منه وعندما وجدها قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح. فبعض الفرح يدخلك إلى الخطأ والجنون والعياذ. عباد الله، هذا الكلام النبوي الحقيقي الحديث الذي ذكرنا في الأول ينبهنا لأمر آخر لا نشعر به إلا عند الرمق الأخير من هذه الدنيا والاستعداد لمغادرتها، وعند الكشاف الأول للحياة الخالدة التي تنطلق بصباح لا ليلة بعده ولا يوم بعده، بل هي يوم يدوم، لأن اليوم يموت يوم القيامة ولا يوم مع الخلود. ينبهنا الحديث الشريف إلى حقيقة ثابتة، هي أن الدنيا فرصة للتوبة وتصحيح الخطأ في الدنيا للرجوع إلى الجنة. هذه الدنيا، هذه الحياة بإذن الله، فرصة عمرها ليلة واحدة، فالعمر ليس إلا ليلة واحدة للعبور وبلوغ المنزل، ولا تبلغ المنزل إلا بصعوبة وتضحيات. نفعني الله به وإياكم بآيات الذكر الحكيم وأحاديث كتاب المرسلين، وغفر لي ولكم من سائر المدلجين، وآخر دعوانا الحمد لله. الحمد لله المعبود بالخوف، والصلاة والسلام على من قال: إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية، صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فبالعودة للحديث الشريف نجده يربط بلوغ المنزل الغالي اللي هو الجنة بشعور قبل الدلجة وقبل المسير، وذلك الشعور هو الخوف. خاف من أدلج، فأول كلمة في الحديث هي الخوف، والخوف آية الله فينا نحن الخلائق. الخوف بناء على هذا الحديث هو طاقة دافعة ورافعة. الخوف ممن كان، والخوف يزودك بالطاقة للوصول إلى المنزل والجنة. هذا الخوف هذا، فهناك الخوف الأصيل والخوف الجليل، وهناك ضده اللي هو الخوف الهزيل والخوف الدليل. فمن كان خوفه لله ومن الله فذلك هو الخوف الأصيل الجليل، ومن كان خوفه لغير الله ومن غير الله فذلك هو الخوف الهزيل الدليل. ومن مقتضيات لا إله إلا الله: لا خوف إلا من الله. ومن كان لا يخاف إلا الله فلا تخويف له من المخلوقات، ولا تؤثر فيه، ويضمحل كل خوف به بفضل الخوف الأعظم. انظروا إلى قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. الخوف عند الناس مسبة ومذلة ومذمة، لكن الخوف من الله محمدة، ولا يوجد مخلوق في الأرض يكافئ على الخوف إلا الله الذي يكافئ على الخوف، فيقول: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ويقول: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فاللهم لا تحرمنا من هذا الخوف، ولا تحرمنا من جنة المأوى. نسألك لنا ولسائر المؤمنين خوفا جليلا أصيلا منك، ونسألك لنا ولأمير المؤمنين خوفا جليلا وأصيلا منك، محبة عظيمة لك، وبركة منك للأمة، وبركة منك للشعب المغربي يا أرحم الراحمين رب العالمين. اللهم بارك خطواته وبارك حسناته يا أرحم الراحمين رب العالمين. اللهم اجعله حاميا للملة والدين يا أرحم الراحمين رب العالمين، وأقر عينه بالأمير مولاي الحسن، وشد أزره بالأمير مولاي رشيد، وسائر أفراد عائلته الشريفة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.